اختتمت مباريات أقوياء التايكوندو الوطنية على جوعية تنزون والتي افتتحت يوم 15 من هذا الشهر. أقيمت حفلة اختتامية في مدينة هيسان بموافقة تيريانغان يوم 24 الأحد بحضور المعنيين والرياضيين والشكيلة وطلبة الشباب في مدينة هيسان. منيت فيها الكؤوس والميداليات وشهادات المكافأة للفرق واللاعبين المتفوقين في مباريات تايكوندو وبادوك.